إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم، وقبله عنوان باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة بتمام. ها؟ كم صفحة؟ هذا زمان، هذا 70 ما أخذنا. هذا باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. اعتدال أركان الصلاة يعني معنى ذلك إن أركان الصلاة هي ركن يزيد على ذلك الاعتدال، والاعتدال هو الاستقامة فيها والتأني وعدم العجلة. تركع هذا ركن من أركان الصلاة، لكن ذلك يكون ركوع باطمئنان، فإذا اختل ذلك فقد اختلت الصلاة ولم تعد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك لأنه أخل بماذا بالطمأنينة وما إلى ذلك، فدل على أن من لم يؤدي الصلاة بأركانها وخشوعها واطمئنانها فكأنه لم يصلي، هذا كأنه لم يصلي. إذن الاعتدال في أركان الصلاة واجب، ومن خفف بذلك أو رأى ذلك مستحبا فالنصوص الكثيرة الصحيحة في الصحيحين في غيرهما ترد عليه. فمن يقول مثلا الركوع في القرآن عبارة عن الانحناء، فإذا انحنى انتهى الركن، ومع ذلك الطمأنينة هذا زائد على القرآن فيعتبرونه واجبات، وعندهم والواجب مثل السنة، فمثل هذه الآراء كلها لا نوافق عليها، بل نقول إن هذا ركن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة، وفعل ذلك في الصلاة كلها. ويسأل لي قال وحدثنا حميد بن عمر البكراوي، هذا البكراوي نسبة إلى جده الأعلى الصحابي أبي بكرة نفيع بن الحارث، قوله البكراوي نسبة لجده الأعلى أبي بكرة الصحابي، هذا من تغيير النسب. قال وأبو كامل، أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين الجحدري البصري كلاهما عن أبي عوانة والظاهر عبد الله اليشكري، ما هذا اليشكري. قال حامد حدثنا أبو عوانة صرح بالتحديد عن هلال بن أبي حميد، هلال بن أبي حميد هذا وقال بن حميد وقال بن عبد الله وقال بن عبد الرحمن في خلاف، الوزان هذا ثقة والطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب تقريبا 3 أحاديث فقط. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي من الطبقة الثانية، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، البراء بن عازب الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، هذا تقدم قبل باب، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وله فيه شيخان جمع بينهما، ومن أن رجال جماعة سوى شيخيه وهم وهلال كما أسلفنا آنفا، ومنها أنه مستصل بالكوفيين من هلال. شرح الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رمقت الصلاة أي نظرت، رمق بمعنى نظر أي نظرت من باب نظر، هو من باب نظر، نظر ينظر رمق يرمقه، اطال النظر اليه. قال اي نظرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، اي حال كوني تلك الصلاة كائنة معه صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه، اي قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قيامه، فماذا فركعته، المراد بالركعة من الركوع، فاعتداله اي استواءه قائما بعد ركوعه، فسجدته كذلك ايضا، فجلسته بين السيدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا غاية الطول، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالاعتدال والاطمئنان، بحيث انه يتقارب الركوع والرفع منه، والسجود والجلسة منه، وكذلك ايضا ما بعد السيدتين من التشهد قريبا من السواء، فهذا غاية في الطول، وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصلاة اعتناء بالغا في اعتدال أركانها، في محافظة على اعتدال أركانها. قال هنا واعلم أن هذا الحديث معمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيه سيدة، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي مسجده فيدرك الركعة الأولى، هذا بالنسبة للقراءة يطوله، وأنه قرأ سورة مؤمنين حتى بلغ ذكر موسى، ذكر موسى وهارون، وأنه قرأ في المغرب الطور وبالمرسلات. وإذا بالأعراف هذه كلها تدل على اختلاف الأحوال وعلى اختلاف الأحيان، والنبي صلى الله عليه وسلم أحوال صلاته شتى أحوالها، لكن ما كان الأمر ما وجد أنه بالغ في الإسراع، فما يتصور مثلا وقال إن أول ما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى العراق هو في ترجمة أبو حاتم أو ابن أبي حاتم وغيره أنهم صوروا المسألة بينه وبين أبي يوسف، وهذا غلط كما قال حبيب بن حجر، لأن الشافعي ما دخل العراق إلا بعد موت أبي يوسف، وإنما وجد محمد بن الحسن دخل المسجد فوجد رجلا يسرع في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلما سلم قال تعالى أنت صليت الصلاة؟ قال نعم، أنا ما صليت الصلاة، ما هو الصلاة، ما يعني الصلاة، فخرج فوجد على الباب محمد بن الحسن، فقال يا إمام أنت تراني أصلي في هذا المسجد من كم سنة؟ فعد السلام ما شاء الله أنت تصلي، وهل عبت من صلاة شيئا؟ قال لا. فعند ذلك جاء الشافعي وقال هذا الرجل يقول ما صليت، فبدأ يتناقش أفحمه على كل حال، إلى أن قال له أخيرا، يعني قال له لما عرف أنه الشافعي وأنه تلميذ مالك، قال له هل شيخك هو شيخه نفسه موطأ أخذه من مالك، هل شيخنا أم شيخك أعلم؟ فقال له الشافعي أنت تتركني أم لازم أجيبك؟ قال له أجب. قال من أعلم بكتاب الله، شيخك أم شيخي؟ قال لا شيخك. قال من أعلم بسنة رسول الله؟ قال شيخك. قال من أعلم بأقوال الصحابة؟ قال شيخك. إذن ما بقي إلا القياس، والقياس لا ينبني إلا على هذه الثلاثة، فإذن شيخك، فاعترف له بهذا. فالمهم أن هناك ما شاء الله أعاره وأعطاه كتبه، ما رأيت سمينا أذكى من محمد بن حسن، قال إذا كان إنسان سمين ذكاؤه شوية يعني في خالد، إلا محمد بن حسن يقول الشافعي هو سمين ما شاء الله ذكي. وعلى كل حال الشاهد إن في مذهب الحنفية مثلا يرى مثلا يعني مشوار واحد، ركوع ثم السجود الله أكبر ثم إلى السجود على طول، والسجود ثم وهو أخذ هكذا ويرجع مرة ثانية، لأنهم يقولون الواجب أن يكون بين السيدتين مقدار كذا، مقدار مر الريح، إذا فصلت الريح بينهما يعتبران سيدتين، وهذا باطل بأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجلس حتى تطمئن جالسا، يقول الركوع السجود وهو آخذ يده مرة ثانية لا يعتبر أصل صلاة، وهذا أحسن لو ينام، يقول من ما موصل أتعب نفسه لا صلى ولا استراح، مثل هذا الذي يلعب بهذا. وهذه من ناحية، ومن الناحية الثانية إن هذا الحديث نص صريح وكذلك أحاديث كثيرة على رد على مذهب الشافعي، وهو أنهم يقولون إن الاعتدال والجلوس بين السيدتين ركنان قصيران، فلو أطالهما بطلت الصلاة، لأن الأطوال عندهم هكذا، وهذا يرد تماما أيضا. بالعكس مذهب الحنفية التساهل في هذا. ولكن نتساءل، هل أبو حنيفة كان يصلي هذه الصلاة؟ والله ذمة الله لم يصلي هذه الصلاة، أبو حنيفة خاشع صلي. وهل قال أبو حنيفة لا تصلي إلا بهذه الكيفية؟ ما قال، إنما قال البحث العلمي البحث الفقهي يقول هل الإنسان لو ركع ثم سجد ثم كذا هل نعتبر الصلاة صلاة أم لا؟ أما أن تصلي الأمة بهذا الشكل فأبو حنيفة غير صحيح على حد الصواب، ما يرضون بهذا، فلا ينبغي. وهذا بالعكس يقولون إذا طول الركوع الاعتدال بين الليل بعد الركوع الصلاة تبطل، في أقوال عندهم. وعلى كل حال هذا يرد هذا الحديث على هذا وعلى هذا الثاني، وكلاهما لا، الأمر بين ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يقرأ البقرة ويركع بقدرها ويرفع بقدرها، قدرها بقدر البقرة، هذا اعتدال طويل. فإذا هذا وهذاك يعني من الأقوال التي ترد على بعض أهل العلم، والحديث هذا متفق عليه. مسائله المسألة الأولى متفق عليه، المسألة الثانية تخرجه، المسألة الثالثة قال إمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وهذا ابن دقيق العيد قال إنه كان مالكي المذهب ثم أخيرا تحول شافعيا، وكان يؤلف لفريقين، وكان آية من آيات الله العظمى، ومن وأدلة ذلك كتب المؤلفة كل أحد يعتمد عليه، الإمام هذا أو كذا، هذه الكتب، ويقال أنه كان 20 مجلد أو أكثر من ذلك، فحسده بعض المالكية لما تشفع فأغرقوه في النيل، ويقال أن النيل لما أدخلوا الكتاب ذاك خرج في يومه تغير ماؤه بالمداد الأسود، وبقي نحو كم أجزاء الآن موجودة. هذا آية من آيات الله، يعني لو, لو, لو, لو, لو, لو وجد الكتاب هذا لأغنى عن غيره كله. فهذا الإمام كان يتكلم عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة هو شافعي ومالكي، ففي مذهب الشافعية يقولون ركن قصير، فهو يريد أن يرد على هذا القول، يقول ركن طويل. وحديث أنس رضي الله عنه يعني الذي بعده بلفظ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل كالنسي أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه بدليل ضعيف، وهو قولهم لا مسن في تكبير التسبيحات إلى آخره. هذا هو السبب عند الشافعية لماذا قالوا ركن قصير، لأنه لم يشرع له ذكر طويل فدل على أنه ليس طويلا، وهذا تعليله في مقابلة النص، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطولوا الاعتدال من الركوع، فكيف نقول إن نعتل بمثل هذا الدليل الضعيف على رد مثل هذه الحديث الصحيح. قال وكذلك النووي وفي الأخير، ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح للمذهب، وهذا من إنصافه، واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة رضي الله عنه مسلم أنه قرأ صلى الله عليه وسلم قرأ ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحو ما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث الصعب، الجواب شوف هذا إنصاف، النووي منصف شافعي المذهب ومذهبه يعكس، يقول الجواب عن هذا الحديث صعب. قال والأقوى جواز الإطالة بالذكر، لكن رجل ساكت ما نقول له يعني إنه صحيح صلاته، ساكت ما يذكر لك كذا وطول ذلك ما لم تركه، إنما هو إذا ذكر أوله بالذكر ماشي جاي. قلت هذا من إنصاف النووي رحمه الله وإثاره النص على مذهبي، فقد ثبت في مذهبي أن مقال ببطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وهكذا ينبغي لمقلد الأئمة أن يتبعوا النصوص وإن خالفت نص إمامهم، لأن نصوص الكتاب والسنة مضمون فيها الحق والصواب لا يتطرق فيها خلاف ذلك بوجه، خلاف ذلك بوجه من الوجوه بخلاف نصوص الأئمة فإنها عرضة للخطأ والزلل، فالواجب على العاقل أن يتمسك بالنصوص حيثما كانت وعند من كانت، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. هذا هو واجب حق واجب كل مسلم. ومن الأئمة مذهب الشافعي في هذا يعني إنصافه يبدو على التبعيه كثيرا، وإن كان في بعضها أيضا جديم، لكن أكثر الناس يعني عملا بوصية إمامهم وهو الاعتماد على الحديث الصحيح دون نصوص الشافعي، فيعني هم أولى الناس بذلك وأتعب الناس أو وأترك الناس لمثل هذا المالكية والحنبلية والحنفية الاثنان متعصبين أبدا. يقال إنما كمال بن الهمام يقولون إنه بلغ مرتبة الاجتهاد، لكنه لا يقولون يرفضون إذا أفتى بخلاف مذهبه أحيانا ترجع للأدلة يقولون لا يتبعوا لأنه يدعي الاجتهاد كذا. ومع ذلك ماذا قال في سنة المغرب أو ركعتين قبل المغرب؟ أذكر الأدلة في فتح القدير من هنا ومن هنا، فلما أعياه الأمر قال إن لم نقل باستحبابها لا نقول بكراهيتها. شوف هذا هو التعصب. ولماذا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب؟ أليس هذا إن لم يجب ألا يجعل مستحبا؟ إن لم نقل باستحبابها لم نقل بكراهيتها. هو المذهب يقول مكروه، المذهب يعني الصلاة قبل المغرب مكروهة، لكنه يعني لما أعياهم هكذا وهو مع أنه يدعون أنه مجتهد كذا وكذا. فما بالك بالطحاوي وما بالك بالعين وما بالك بهؤلاء، يعني حديث البحر والحرج لا دائما يعني لا يبالون بمثل هذا، بل لهم تأويلات وكذا وكذا. ولكن نقول الحق أحق أن يتبع أينما نبع، والأئمة ما قصروا يعني بكل ما أوتوا من العلم الكتاب والسنة مهادوا مذهبهم تيسيرا على الأمة، وجزاهم الله تعالى خيرا على ذلك، ونحن نشكرهم وندعو الله تعالى لهم على ذلك ونتبعهم فيما أصابوا. لكن أوصوا أتباعهم أن يعملوا بالنص إذا صح على خلاف قولهم، وهذا لكن العمل به صعب. قال رحمه الله تعالى وبسم الله المتصف على أخبرنا وحدثنا عبيد الله المعادي عنبر وهذا بصري ثقة، قال حدثنا أبي معاذ بن نصر بن حسان قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن الحاكم بن عتيبة قال غلب على كوفة. هناك مسألته هناك المقرر في كتب الفقهاء عموما المذاهب يقولون المستحب ثلاثة تسبيحات في الركوع والسجود، هذا نصا ما ثبت، يعني التحديد بثلاث تسبيحات ما هو ثابت. وعما حديث أبي داود وذلك أدناه بهذا اللفظ كذا فهذا ضعيف، فالمقصود منه التسبيح بقدر يعني ما لا يشق على المؤمنين سواء كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة لا يشق على المؤمنين فقط. وأما التحديد بعدد معين وكذلك أيضا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز بأنه كان يسبح عشر تسبيحات قدروا ذلك بعشر تسبيحات، مثل هذه كلها تعود إلى استطاعة المأمومين وإلى نفس حال المصلي. وأما التحديد بثلاث ما دون ذلك أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فليس عليه نص صريح صحيح. يعني قال ماذا قال؟ قد غلب على الكوفة عن حكم قال غلب على الكوفة رجل سماه، رجل سماه أي سماه الحكم، سماه هذا قول شعبة والضمير المرفوع للحكم، رجل سمى أي عين اسم ذلك الرجل. وأتي بالرواية التالية تسميته بمطر ابن ناجية، سيأتي بالرواية التالية اسمه هذا، هذا من الخوارج من زمن ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث، وعبد الرحمن بن الأشعث هذا من التابعين، هذا الرجل هو الذي هلك بسببه خيار التابعين، وذلك أنه لما تفاقم الأمر على التابعين والصحابة وبقايا الصحابة يعني أفتى بعض التابعين بالخروج على الحجاج مشكل عبد الرحمن الأشعث صار رئيسه، فخرج وتبعه كثير من التابعين، وبسبب ذلك ذبح سعيد بن جبير وأذي حسن ثلاث سنين اختفى حسن البصري وفلان وإبراهيم النخعي، لما يعني إبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد وهكذا كلهم أوذوا بسبب هذا لأنهم خرجوا معه وأخيرا تغلب على الحجة، فلما تغلب ذبح التابعين على طول ويقول له سعيد بن جبير لماذا فريت علي؟ قال لأن عندي بيعة. لك بيعة؟ هات يا سيار. بيعة من؟ عبد الملك هو الخليفة. بيعة من؟ عبد الرحمن بن أشعث. هو ما تراجع له. فقال اذبحه. فذبحه. على كل حال هذه كلها بسبب ذلك الفتنة. فعبد الرحمن بن أشعث في ذلك الزمن الخوارج كثير. ما هو عبد الرحمن فقط. فخرج ذلك مطر ناجيا من ناحية على الكوفة. غلب عليها. وهنا يقول وابن الأشعث هذا عبد الرحمن محمد بن أشعث بن قيس الكندي الأمير المتولي سجستان بعثه الحجاج على سجستان. سبب ذلك أن الحجاج جعله قواد الجيش على سجستان. فلما تغلب واستقر له الأمر دعا إلى نفسه مشكلة هذا. فقال فثار هناك وأقبل في جمع كبير وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى. العلماء قالوا لازم نزيل هذا الجائر البائر معه. فقاموا لله لمن انتهك الحجاج من إمامتي من إماتتي وقت الصلاة ولجوره وجبروته. فقاتله الحجاج وجرى بينهما عدة مصافات. وينتصر الأشعثي في كل الفصول مصافات انتصر على الحجاج. لكن ماذا وفر هو إلى الملك رتبيل ملتجئا إليه هناك في الصين يعني. فقال له علقمة بن عمرو أخاف عليك وكأن بكتاب الحجاج. حدد ذلك الملك التجأ إليه عبد الرحمن. فقال له سلم هذا للحجاج وإلا سيقتلك حجاج. قال له حدده. قال ملتجا إليه وكأن بكتاب الحجاج قد جاء إلى رتب يرغبه ويرهبه. فإذا هو قد بعث بك أو قتلك ولكن ها هنا 500 مقاتل قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بها. قلنا يا شهوني عبد الرحمن الأشعث هذا ونقاتل حتى نعطى أمانا أو نموت كراما. فأبى عليه وأقام 500 حتى قدم عمارة تميم إلى آخر القصة. وعلى كل حال هذا هو السبب الذي ترونه في تراجم التابعين. هلك زمن من الأشعث. هلك خيار التابعين كلهم هلكوا بهذا. هلك زمن من الأشعث هو هذا عبد الرحمن. فأمر أبا عبيدة بن عبد الله فأمر ومثل هذا الأمر يعني هو الفتنة. سبب الفتنة بذلك والخروج على الأئمة يعني هو السبب الرئيسي في هلاك الأمة. ولذلك يقال إن مالكا رحمه الله تعالى كان مخلوعا كثير. وسبب ذلك أنه لما عبد الله بن إبراهيم أو محمد بن إبراهيم في المدينة هو من أهل من العباسيين لما بايعه الناس سألوا استفتوه وقال بايعوه. قالوا علينا بيعة أبي جعفر منصور. قال بايعة مكرهين. صدقوا هذه الكلمة آذته إلى أن مات. فلما تغلب بعد ذلك هذا ما نجح. محمد بن إبراهيم هذا ما نجح وأخذه أبو جعفر وقتله وبحث كل من له صلة به ومن جملته مالك لأنه تكلم بكلمة قال أنتم مكرهون. فضربه عدة مرات وضربه وسجنه ثم حتى خلع كتفه. وهذا يعني سبب الفتنة هذه. والتابعون والصحابة الكثيرون كانوا يبتعدون عن مثل هذا وكانوا يصلون هذا. هؤلاء يقولون إن هذا الرجل والله عبد الملك علينا ويضيع الصلاة ويصلي الجمعة وقت العصر كيف نصبر على هذا؟ والآخرون قالوا نصلي خفية هو يخطف وهم يصلون بالإماء الظهر وهكذا. لأن الفتنة هذه أشد على الأمة من مخالفة هذا. فمثل هذا لا ينبغي. فأمر أبا عبيدة بن عبد الله من أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فكان أن يصلي بالناس أن يؤم الناس يعني أبو عبيدة الناس. فكان يصلي ذاك الرجل خارجي وكل أحد على كل حال على قدر يعني بذل جهده يجد أتباعه. فكان في ذلك لما تغلب على الكوفة صار هو الأمير وخلع الأمراء بن أمية وطردهم. فأنابه ذلك الرجل الخارجي من هو فكان أن يصلي بالناس عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله المسعود ولد بن مسعود أن يصلي بالناس. فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والميد أهل الثناء بالفتح بالنصب والرفع والميد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد إلى ذلك. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى. لماذا السبب؟ لأن أمراء بني أمية كانوا يخففون الصلاة فما كان يركعون. هذا كان غريب. أهل صليت اليوم أنت وراء بعبيدة فرأيته يطول بعد الرفع من الركوع إلى مقدار هذا، استغرب ذلك. فسأل الصحابية البراء بن عازب وقال له أنا صليت وراء بعبيدة وطول علينا بخلاف عادة الأمراء الذين قبله. فقال سمعت البراء، فقال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال عبد الرحمن سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. إذن هذا أبو عبيدة عمل بالسنة، والسنة أماتها الذين يعني يصلون بالناس، فهذا هو السبب. قال شعبة فذكرته أي ما أخبره به الحكم عن ابن أبي ليلى لعمر بن مرة الجملي مراد، فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، لكن ابن أبي ليلى ما يصلي هكذا، يعني أنه يخالف هذا الوصف الذي رآه عن براء بن عازب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله رآه في وقت لم يتمكن من إتمام ذلك لعذر طرأ عليه أو كان له اجتهاد يراه، والله أعلم. والحديث متفق عليه. وبالسند متفق. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى وابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية، هذا هو الذي أبهمه في الرواية السابقة، أن مطر بن ناجية، مطر ابن ناجية هو الرياحي من بني يربوع من تميم، وكان من الشجعان، ظهر في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي ومات بعد 82 سنة. لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث، وساق الحديث من هو؟ وساق الحديث ما يعني الحكم، وساق الحديث وهذه الرواية ورواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فقال حدثنا إسماعيل يعني من أولية قال أخبرنا شعبة عن حكم قتيبة أن مطر ناجية استعمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة أيام من الأشعاب، فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول إلى آخره. وبسند متفق. قال حدثنا خلف بن هشام، هذا أحد المقرئ، أحد راوي حمزة، وحمزة ما أذكاهم متورع إماما صبر للقرآن مرتلا، روى خلف عن وخلاد، هذا هو خلف، روى خلف عن وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصل، هذا هو خلف بن هشام. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت بن أسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي، أي لا أقصر يعني معنى ذلك لا يتسهل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني يريد أن يطبق السنة ويري الناس. لما تسهل الناس في شأن الصلاة بدأ الصحابة رضي الله عنه ومنهم أنس ومنهم أبو هريرة صلى به، ثم قال والذي نفسي بيده لأنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غيرهم يعني يبين للناس السنة. إذا أميتت السنة ينبغي لأهل العلم أن يحيوها بقدر ما يستطيعون، فلا يسكتون على إماتتها وعلى تقرير البدعة، بل ينبغي أن ينبه الناس عليه. فيقول ماذا؟ فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أيها الناس، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، خلاص انتهى قد نسي، وإذا رفع رأسه من السيدة مكث حتى السيدة الأولى بين السيدتين يعني مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا غاية في الطول في التطويل، ومعنى الحديث أنه يطيل القيام حتى يقول القائل إنه قد نسي ما بعده، ويحتمل أن يكون قوله معنى الظن حتى يظن لأنه قد يأتي معناه. قال رحمه الله تعالى قد نسي وإذا ركع كذا، والحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه. قال والمسألة الثالثة، قال في المرعاة، هذا الحديث نص صريح في تطويل الاعتدال. المرعاة هذا شرح المشكات، المشكات شرحه كثيرون، ولكن ما شرحه مثل هذا الرجل هذا مبارك فوري، هذا هو شرح ممتع جدا، أنه 9 مجلدات إلى كتاب الحج أو كتاب الحج فقط وما تجاوز ذلك. وهذا الكتاب ممتع جدا منصف، وهو من الجهة من نوع المبارك فوري صاحب تحدي العوذي، وكذلك أيضا أعظمي هذاك صاحب عون المعبود، وهؤلاء في جهة، والآخرون في جهة أخرى يعني بينهما بون شاسع. فهؤلاء دائما يطبقون السنة ويشرحون الفقه بالحديث، وأما الآخرون يشرحون الحديث بالمذهب. ولذلك تراهم يعني العجب العجب هناك في كتاب اسمه أوجز المسالك في شرح موطئ ابن مالك 16 مجلد، وأنا أجعله فوق الرفوف آخر لأني لا أريده. لماذا؟ لأن في ضررين، أحدهما إذا تجاوزت ما كتبه يكون علي مؤاخذة، إذن الأولى أن لا أنظر إليه، وإذا كتبت الرد عليه يأخذ علي وقتا طويلا، فلأجل ذلك أتحاشاه. وفيه أيضا كتاب اسمه البذل المشهور بشرح سنن أبي داود الله المستعان 20 مجلد. فهذا يعني ترى العجب العجاب كيف يخدم المذهب وكيف يهدم الحديث. وكذلك أيضا كتاب اسمه عندهم ما يسمونه إعلاء السنة، وأنا أسميه إعلاء المذهب مو إعلاء السنة، 16 مجلد كبار. وهذا كله محاولة في هضم السنة، ودليل ذلك أنه يقول لك كذا وكذا وكذا، مذهبنا كذا، مذهب الشافعي كذا، لما في الصحيحين كذا، يأتي للشافعي في الصحيحين مثلا، ولنا قول إبراهيم النخعي، وعندنا قول التابعي حجة، ولنا مرسل فلان، والمرسل عندنا حجة، ولنا قول فلان، وفي انقطاع والانقطاع ولا يضرنا، هكذا 16 مجلد بهذا الشكل. الله المستعان، الله المستعان. يا ليت لو لم يشغلوا أنفسهم بخدمتها، لو خدموا مذهب أبي حنيفة فقط كان خيرا لهم. لكن مشكلة هذا، ولذلك يغتر بعض الناس بهذا. ومنهم من ألف رسالة مقابلة لمعارضة الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صفة صلاة النبي، يعني من التحريم من التسليم، إيه من التحريم التسليم ما تراه كذا من الألباني، فألف ذلك صفة صلاة النبي على مذهب أبي حنيفة. يعني يريد أن يقال هذا النبي حنفيا. ويش يقول هناك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير ثم لا يعود، هذا هو، ثم يتجاوز في الركوع، ثم يتجاوز كذا، وهكذا ختم الكتاب الرسالة. اشتريت هذه تقريبا ب5 ريال تعجبا منها. وهكذا تعصبهم للدفاع عن المذهب وترك أو تزهيد في السنن، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. إنسان المذهب مذهب، هو مذهب وخدم يعني بما استطاع الدين، يعني استفاد منه يعني للعوام وكذا وكذا. وأما الذي فتح الله بصيرته وصار محدثا وكان صار كذا، يعني شغله بمثل هذا يعني تهافت أو تقول تهاكر أو تقول تساهل يعني جدا. قال هنا يقول صاحب المرعى هذا الشاهد إن أنفع من ألف من شرح المشكات هو هذا صاحب المرعى، وأما المرقات وكذلك مصابه وكذا وكذا، يعني هذه كلها أعنى فيها. وعلي إيش اسمه، علي قاري هذا صاحب المرقات حنفي، وإن كان وسطا لكنه لا يخلو. وقد ترك الشافعية الحنفية هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من عالم وفقيه وإمام ومنفرد وصغير وكبير. والأعظم من ذلك أنهم إذا رأوا من يطيل الاعتدال من الركوع، إذا رأوا يطيل ذلك والجلوس من بين سيدتين شغبوا عليه وجهلوه وصفهوه وتركوا الاقتداء به. قال بعض الحنفية معتذرا عن أمثال هذا الحديث إن فيها مبالغة الراوي، شو طعن في الراوي، هذه فيها مبالغة، يعني معناه أن صلاة المغرب ليست هكذا، تمام، ما كان يصلي هكذا، وإنما الراوي بالغ فيه. هذا تكذيب، هذا تكذيب، هذا مبالغة. قال شيخنا ردا عليه كلا ثم كلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبالغون من عند أنفسهم في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وحكاية أفعاله في الصلاة وغيرها، ولا يقصرون بل يحكونها على حسب ما رأوا، فحمله على مبالغة الراوي باطل مردود عليه. وحمل بعضهم حديث أنس رضي الله عنه هذا على ابتداء الأمر حين كان يطول صلاته وقال ثم أمر بالتكبير بعده، وهذا ادعاء محض لا دليل على كون ما في هذا الحديث لابتداء الأمر فلا التفتوا إليه. وهكذا يعني بعضهم يقول في هذا في النافلة، الحق إن هذا كله ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة وفي غيرها بالاعتداء، فلا ينبغي لعامة الناس أن خسروا بما يرونه في كتب الفقهاء مثلا من قولهم. الفقهاء ما قالوا صلي بهذه الكيفية، إنما يقولون إيه هذا سنة مستحب، وهذا الثاني يكون هذا واجب وركن، وخلاف في هذا. أما أن تصلي صلاة يعني مبهدلة أو يعني لا قيمة لها، فهذا يعني صلاح بالدين. قال قلت الحق أن تطويل الاعتدال والجلوس بين السيدتين ثابت بهذه الأحاديث، ولكن لا بد أن نعلم أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة بالتطويل والإجاز، فكان تارة يطول وتارة يجز على حسب ما يراه من أحوال المأمومين، فكذلك يكون الاعتداء به صلى الله عليه وسلم، فمن يصلي وحده يطول كيف شاء، ومن يصلي بالناس يراعي أحوالهم، فهذا هو الحق الأبلج والمنهاج الأبهج. الله تعالى. وفي السند المتفق عليه حدثني أبو بكر الناجي أن العبدي قال حدثنا بهز بن أسد، حدثنا بهز بن أسد العمي أبو الأسود قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا ثابت بن حماد بن سلمة، حماد هو بن سلمة، حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت، وهو أثبت الناس في ثابت، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت حتى في ثابت حتى عن حماد بن زيد. حماد بن زيد أثبت في شيوخه كلهم، ولكن حماد بن سلمة يقول أنا أثبت في ثابت. عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، أوجز هي مختصرة ولكنها في نفس الوقت تمام. كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكان صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهام أين سي، ثم يسجد ويقول بين السيدتين حتى نقول قد أوهام أين سي، أين عن قول في ذلك. وهذا أيضا مثل الحديث السابق، وهذا الحديث بهذا السند وبهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه البخاري في صحيحه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس، وهذا قبله عنوان باب متابعة الإمام في الصلاة والعمل بعده، هذا مهم جدا. ونحن نوصيكم دائما ولا نترك ولا نفتر، لأن كثيرا من المصلين كأنهم لا يصلون، كأنهم لا يصلون، لأن من لا يؤدي الصلاة على الوجه المسنون كأنه لم يصل. فالواجب على المأموم أن يصلي مع الإمام ويكون هو المتبوع، هو التابع للمتبوع. وكثير من الناس هو الإمام والإمام هو المتبوع، والإمام هو التابع، يعني يركع أقل حاجة يركع معه إلا يسابقه، وكثير يسابقونه إذا سمعوا وأما بنعمة ربك خلاص يبدأ يركع، إذا قال فحديث هو راكع والإمام يصلي هو. الله المستعان. هذه إذا رأيتم إذا دخلتم المسجد لاحظوا هذا، سترون العجب العجاب، 150 90 أو 95 أو تقول مثلا 99 على خلاف السنة، وكله على الصور. حتى من ينتسب إلى العلم نراه يتساهل في مثل هذا، وهو أنه لا يراعي إلا الله أكبر، فإذا سمع الله أكبر يركع، فإذا هو ركع مع الإمام، وهذا ممنوع، الركوع مع الإمام والرفع منه والسجود كذلك كل هذه ممنوعة، إنما يكون بعد الإمام، بعد الإمام، بعد أن يتم. إذا انتقل الإمام إلى الركوع لا تركع حتى تراه راكعا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لا ترفع حتى تراه قائما، وإذا نزل إلى سجود لا تنزل معه، وما شاء الله الصف معظمه نزل معه أو قبله، هذا لا، هذا ليس صلاة. فمن يصلي بهذه الشاكلة كأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي. فإذا يقول إيه بمتابعة الإمام في الصلاة متابعة. وأيضا هناك ناس بالعكس يرفع الإمام رأسه من السجود وإذا هو ما شاء الله إلى السجدة الثانية يدعو هناك، وهذا أيضا خلاف السنة. كل متابعة، والمتابعة تكون ماذا؟ متابعة نفسها، إذا ركع فرق وإذا سجد فسجد. إذا ما لا ينبغي لأحد أن يطيل الدعاء والإمام جالس، لا يكون يرفع، لكن يرفع متى؟ يرفع إثره بعده. قال أو متابعة ما في الصلاة والعمل بعده. إيش عنده؟ وينه؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده أيوه في زيادة لفظ سمع الله لمن حمده. أيوة هذا هذا هذا خطأ هذا. ضربوا عليه. سمع الله لمن حمده وفي الشرع. ما في ما في الشرع. طيب هذا. قال رحمه الله تعالى بسم الله حدثنا أحمد بن يونس هذا منصوب إلى جدي أحمد ابن عبد الله ابن يونس التميمي اليربوعي كان من كبار الطبقة العاشرة مات سنة 227 وعمره 490 سنة. قال حدثنا زهير زهير بن حرب زهير بن معاوية بن حديج من السابعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابور قال أخبرنا أبو خيثمة هو زهير الذي سبق في السنة قبل التحويل زهير وهنا أبو خيثم ومعرفة والعناية بمعرفة الأسامي والكنى المحدثين هذه مهمة لطلاب العلم طلاب الحديث وأن بالأسمى والكنى فربما يظن فرد عددا توهم عليك بالعناية بمعرفة الأسامي والكنى والألقاب والنسبة والنسب هذه مهمة جدا لأن الشخص الواحد يأتي بأوصاف باسمه وكنيته ولقبه وكذا ونسبته فهذه الأشياء إذا لم تحفظ ما يعني هذه الأشياء لأي محدث ستقع في مغلطة تقول الأعمش يقول لك في سنة آخر يقول سليمان وفي سنة آخر يقول كذا فمثل هذه الأشياء لا بد تمييز بينها ولذلك في السنة الأول قال الزهير وفي السنة الثاني قال أبو خيثمة هو عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد هذا الخطمي صحابي صغير هذا قال حدثني البراء وهو غير كذوب وهو غير كذوب هذا اختلف العلماء من قائل وهو غير كذوب منهم من قال الظاهر أنه لعبد الله بن يزيد وهو غير كذوب يريد بذلك البراء وقالوا هذا لا يمكن التابعي يصف الصحابي غير كذوب غير كذوب هذا معناه صيغ مبالغة شوي ما لا بس لا قالوا إذن التابعي أبو إسحاق يقول غير كذوب لعبد الله بن يزيد هو تابعي لا بل هو صحابي أيضا لا ينبغي إذن ماذا نقول الجواب أن هذه الصيغة تستعمل مجرد للثناء على الراوي لا يعني لصيغ المبالغة ولا لغيرها ما كما يقول حدثتني الصديقة بنت الصديقة حدثني الأمين وهو أمين حدثني الأمين عوف بن مالك مثل هذه للمرح مجرد مرح فقط ولا يراد بها صيغة المبالغة وهذا هو أولى سواء قلناه لبراء أو قلناه لعبد الله بن يزيد لا بأس لا فرق بينهم قال أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة أنهم كانوا أي الصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره يحني اسمعوا إلى هذا النص هذا في الصحيحين البخاري ومسلم يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده بعد ذلك يرفعون ويقولون ربنا لك الحمد فلا نرى أحدا يحني ظهره أي إلى السجود لا نرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض انتبهوا لهذا انتبهوا لهذا مهم جدا حتى نرى الإمام وضع جبهته على الأرض لا يحني ظهره كلهم وصفوا كأنه جدار قائم فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض عند ذلك ينزلون هذا هو عد الصلاة قال جعل ثم يخر من وراءه سجدا وأما يسابقه أو ينزل معه هذا ما وجد من الصحابة أبدا هذا ما جاء إلا متأخرا لما قف أمر السنة شأن السنة وتهافت الناس على البدع على أهوائهم وعلى الاستعجال ومن الغريب الشيطان حريص على أي مسلم وخاصة يعلم أن هذه الصلاة هي أعظم ما عند العبد بعد الشهادة فيما بينه وبين ربه ويريد أن يبطلها حريص يأخذ بناصيته ويعلم أنه لن يخرج من هذه الصلاة إلا بتسليم الإمام أليس كذلك؟ ولكن يقول له شوف روح أركع أرفع أركع أسجد أركع أركع وحتى في السلام شوية إذا قال السلام يقول ثاني معه والإمام لسه مثل هذه مشيدة من الشيطان ولننتبه لها ولنكون على حذر هذه الصلاة أهم ما لدينا. المال الزكاة والصدقة هذه تخص الأغنياء مش نحن. وكذلك مثلا الحج لمن يكون زكاة مثلا، وكذلك غيره الأعمال البر كلها لا يستوي فيها الغني والفقير إلا هذه الصدقة، وهي في نفس الوقت أعظم ما يتقرب به إلى الله من جميع العبادات. فإذا هذه الصلاة نحرص عليها، كيف نصليها وكيف نقيمها وكيف نتحصل على نتيجتها. إن الصلاة، الله سبحانه في كتاب الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أين الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ ما هي؟ الله أكبر. إذا نعتبر بهذا حتى نصل إلى نتيجتها، نتيجتها الدنيوي تستقيم أحوالنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والنتيجة الأخروية الفوز بدار بالجنة العلي. فهذه الصلاة ينبغي أن نهتم لها ونهتم بها، لا كما نراه أكثر الناس يتهافتون في يعني تلاعب بها، هذا لا ينبغي. قال والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده منها بيان أدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. قال النووي رحمه الله إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. قال أصحابنا يعني إذا كان الإمام يستعجل شوية، لكن هذا لا يكون عذرا. إذا كان الإمام بهذا الحد لا تلحقه بالأركان لا تصلي وراءه، لأن هذا ما يصلي صلاة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع، حتى تعتدل، حتى تجلس تعتدل جالسا، حتى كذا. فالإمام الذي لا يصلي بهذه الصفة لا ينبغي أن يصلي وراءه. إذا كان مستعجل لا، بل اتركه وصلي مع الناس الآخرين. فإذا يقول النووي إذا كان الإمام يستعجل لا بأس أن يصلي. لا، أولا الصلاة خلفه ما يصلى حتى الموافق يقول لك إيه قبل أن يرفع، قبل أن يضع جماعته ارفع. هذا خلاف السنة. وفي هذا الحديث غير ما اكتبه مجموعه، ومجموعه أن السنة الإمام يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه انتهى، هو تعقيب حسن. ومنها بيان ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على تطبيق السنة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم أيها الناس إني إمامكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الانصراف المراد به هو السلام، وليس الانصراف بعد السلام، لأنه قابله بالله بالسجود والركوع والقيام. ومن أن ابن الجوزي استدل به على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، وهذا غير صحيح. ولذلك قال بحيث يشرع المأموم بعد شروع وقول فراغ. وقع في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه آتي آخر الباب، فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. ولأبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضع في اندفاع المقارنة. لما جاء أنس رضي الله عنه كان في البصرة، جاء المدينة فبكى، فقالوا له ما يبكيك؟ قالوا أن تغيرت السنة كلها، أليس الناس يصلوا جماعة؟ قال أليس ضيعتم فيها ما ضيعتم؟ نعم تجتمعون في المسجد بالأذان، لكن صلاتكم ليست كصلاتنا، كيف لا أبكي على هذا؟ بكى بكى بكى بكى. قالوا له حتى الصلاة يعني غيره غير غير تغير السنة كثيرة في المدينة، طيب لكن الصلاة يعني الناس يصلون جماعة والأذان، أليس ضيعتم فيها ما ضيعتم؟ هذا هو الصلاة؟ هذا ليس صلاة. هكذا يعني كان يعني يحذر الناس من التلاعب بالصلاة. قال رحمه الله تعالى ومن الغريب مما يعين على ذلك إن بعض المذاهب يرى أن المقارنة مستحب خلاف الصحيحين وكتب السنة كلها. فمذهب الحنفية يقول المقارنة والسنة، ولذلك ترى حنفي كأنه سلسلة معلقة بالكهرباء يعني مع الإمام، يعني لأن مذهبه يقول له يستحب مقارنة الإمام إلا في موضعين، ما هما؟ التكبير والتسليم، بس لا تقارنه بهذا قبل أن يقول الله أكبر، لا الله أكبر معه، ومع ذا وبعد ذلك الركوع والسجود والرف وكذا معه، وهذا خلاف السنة طبعا. والتسليم كذلك أيضا، يسلم وطن سلم عما تسلم معه فلا هذا يكون مكروه. الحاصل ان مثل هذه اعانت المتلاعبين بالصلاة هذه الاقوال وهذه لا يلتفت اليها والحق احق ان يتبع اينما نفع. لا تقدر فلانا ولا فلانا في مثل هذه المسألة التي سمعناها. هذا المذهب الذي ذكرناه الان هل مع هذا الحديث اين البعد مقدار البعد بينه وبينهما؟ بعيد بعيد شاسع. قال ولذلك قلت هنا ومنها ما كتبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الحديث وإن كان قد تقدم حاصله لأن في تفصيلا لأقوال العلماء لذلك أحببت إراده هنا. قال رحمه الله في الحديث دليل على أن المأمومة تتابع الإمام وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام. فإن البراء رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحن ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. وهذه صريحة في أنهم كانوا لا يسرعون في السجود حتى ينهيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا يدل على أن تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عاقبة تكبيرتها بالفاء إذا ركع فارفعوا وركوعه وسجوده لا معه ولا قبله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك رهص. وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأمومين أن يتابع الإمام فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك وهذا هو السنة. وكذلك كان يفعل أبو كلابة وغيره من السلف. وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تبادروا أئمتكم فإنما جعل الإمام ليتم به فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية العمال. من الغريب مذهب الحنفية هو مذهب أهل الكوفة ومذهب أهل الكوفة مبني على ابن مسعود كل حجتهم ابن مسعود. فابن مسعود في هذه المسألة يصرح بأن الإمام يركع ويرفع إلى آخره قبل المأمور لا تبادر أئمته ومع ذلك خلاف هذا. قال وإن وافقه في فعله معه كره وصح الصلاة عند أكثر أصحابنا يعني الحنبلية والشافعية ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك. وهذا هو هذا هو الواضح وهو مذهب ابن حزم على طول باطل. ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة فإذا كبر معه لم تنعاد الصلاة المأمومة عند ابن مبارك والشافعي وأحمد وهو قول مالك وأبي يوسف وقال أبو حنيفة والثوري والعنبري ومحمد وحسن وزفر تنعاد الصلاة بذلك. وزاد الثوري عليهم فقال لو كبر مع إمامه وفرغ من تكبيره قبل فراغ إمامه جاز. لكن هذه المسألة سبق لنا أن بحثنا عنها وهو أيضا قول لمالك ولعله له قولين وهو تقدم تكبيرة الإمام على المأموم جائز لكن لعله يكون بعذر ما. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر في حينما ذهب لإصلاح ذات البين في قباء وتأخر هو وبعد الظهر ذهب فأوصى بلالا أنه إن تأخر يقيم الصلاة ويتقدم أبو بكر فاستشاره بلال فوافق على ذلك فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر فقدم قرأ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء تأخر أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فأبى عليه قال الحمد لله وانصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وأحرم وصلى صلاته. قالوا إن هؤلاء المأمومين كانوا قبل الإمام كبروا قبل الإمام وصح صلاته. فمننا لو قدم وتقدم يجوز ومننا لو كنت تصلي في المسجد وجاء الإمام وأقام الصلاة أنت ظننت أن الناس صلوا وراحوا فبدأت تصلي ظهر مثلا عصر فجاء الإمام وأقام الصلاة وتقدم انضم معه على هؤلاء على قول هؤلاء يقولون إيش انضم معه صلي معه يعني ما بقي معه صلي معه. والآخرون الذين لا يرون تقدم وهم الجمهور لا يرون تقدم تكبيرة الإمام مأموم فلا يصحون هذه الصلاة. لكن نحن نقول إذا كان مثل هذا فالإمام الراكب مثلا ذهب ليتوضأ وجاء وتأخر الإمام الخليفة ثم تقدم هو تقدم المأمومون لا يلزمهم أن يعيد تكبيرة ثانية وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحنفية من جعل تكبيرة الإحرام شرطا للصلاة فالطهارة والستارة ولم يجعلها منها ليس ركنا. والصورة الثانية إذا سلم مع إمامه فإنه يجوز مع الكراهة عند أكثر أصحابنا والشافعية. ولهم وجه آخر أنه لا يجوز وحكي عن مالك قال بعض أصحابنا وهذا قوي على قول من يعتبر النية الخروج وعن مالك في أصل متابعة المأموم الإمام ثلاث روايات إحداهن أنه يستحب أن يكون عمله بعد عمل إمامه معاقبا له وهذا هو السنة كقول الشافعي أحمد. والثانية أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام هذه مخالفة مع أنه إمام السنة الله المستعان ركوعه وسجوده ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه يأتي المأموم بهما إلا بعد تقبلة الإسلام وسلامه وسلامه. وقيل إنها أصح الروايات عنه كيف أصح الروايات الله المستعان. والثالثة أنه يكون عمله مع الإمام ما خلا ثلاثة أشياء التحريم والتسليم والقيام من اثنتين فإنه يكون بعده. قلت هذه الأقوال معظمها مخالفة للنصوص وإنما ذكرتها لتعلم لا ليعمل بها إنما تذكر بعض الأقوال ليحذر منها لا ليعلم نعلمها بها. فإن القول الذي يكون مخالفا للنص لا يلتفت إليه فالواجب العمل ما دلت عليه النصوص. والحاصل أنه لا يشرع المأموم في أي جزء من أجزاء الصلاة مطلقا إلا بعد تأكده من تلبس الإمام ذلك الجزء فعند ذلك يتبع ويشارك في أدائه مع تأخره قليلا في الابتداء وكذا لا يقارنه في الشروع فيه كما يفعل جهالة المقلدين للآراء الضعيفة المخالفة للنصوص فضلا أن نسابقه كما يفعل الجهال المغفلون الذين نواصيهم بيد الشيطان يتلاعب بهم كيف شاء يرفعهم ويضعهم ويحرضهم على الاستعجال والمسابقة وكذا لا يتأخر عن الإمام أيضا حتى يكمل الركن الذي انتقل إليه هذا أيضا ضعف يعني جهل وينتقل إلى الذي يليه كما قال ابن الجوزي في كلامه السابق فإنه أيضا مخالف للسنة فتبصر ولا تكن أسير التقليد فإنه متمسك البليد وملجأ العنيف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. والله تعالى أعلم. وهذا هو معظم وهذا باب عيد باب باب قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو بكر هذا اسمه محمد بن خلاد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني براء وغير كذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يعني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفيه قال أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سمين أنطاكي ثقة يغرمون الطبقة العاشرة قال حدثنا إبراهيم محمد أبو إسحاق الفزاري قال عن أبي إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الذي سبق قريبا هو أبو إسحاق الصبيعي وهذا الشيباني. أبو إسحاق الشيباني اسمه إبراهيم بن محمد قال لا هو أبو إسحاق الشيباني سليمان هو أبي سليمان سليمان هو أبي سليمان. أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد. أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن سليمان يعني ابن أبي سليمان فيروس. أبو سليمان إيش اسمه أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد وكلاهما جاء هنا. قال أبو إسحاق الشيباني عم هاري بن بثار أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر لأنه كان أميرا على الكوفة حدثنا البراء وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال رحمه الله تعالى وسنة المتطق قال حدثنا زهير بن حرقة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان يزيد العطار وغيره عن الحاكم على أبان ابن تغليب أبو سعد الكوفي وليس أبان بن يزيد العطار قال وغيره عن الحاكم بن تيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو حنا يحني لغتان أحد منا ظهره حتى نراه فسجد فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان غيره قال حتى نراه يسجد وبيل قال حدثنا محرز بن عون أبي عون هذا بغدادي صدق من العشر قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع بفتح السين مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعت يقرأ: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم المساجد. وبمعنى حديث البراء الذي تقدم، والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وانتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأحمر اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيثنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.